سجان يا صبايا دلوني على السبيل دلوني على السبيل ما هو السبيل قدامك ما هو السبيل قدامك روح واشرب يا علي روح واشرب يا علي شدوب حفيرتنا يا شدوب حفيرتنا يا اللي دلوك حديد يا ساقي نخلتنا يا ساقي نخلتنا أم البلح وجريد أم البلح وجريد بهي جوزك غايب يا بهي جوزك غايب دبح الصغر اللي مين دبح الصغر اللي مين دبح الصغر اللي عشيقي دبح الصغر اللي عشيقي واللي مشاركني مين واللي مشاركني عرجاوتي كل السايغ عرجاوتي كل السايغ دب للخلاخيل دب للخلاخيل وبكل قل خالط ماشر وبكل قل خالط ماشر ودي كل قليلين ودي كل قليلين Shut up.